الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 18 من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية. في المرة الماضية انتهينا من إعراب الفعل المضارع، أو من حالات إعراب الفعل المضارع، من رفعه ونصبه وجزمه، ولأنه لا يعرب من الأفعال إلا الفعل المضارع، والفعل المضارع يعرب إذا لم يلتحق بآخره نون النسوة أو نون التوكيد. وله ثلاثة حالات من الإعراب: الرفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم أو لم يلتحق به نون النسوة أو نون التوكيد، الحالة الثانية النصب إذا سبقته أداة من أدوات النصب الأربعة، الحالة الثالثة الجزم إذا سبقته أداة من أدوات الجزم الستة عشر أداة. واليوم بإذن الله ندخل على إعراب الاسم. والاسم إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون إيه؟ مجزوما. صح مجدي؟ لا، وإما أن يكون إيه؟ مجرورا. فالاسم والفعل يتفقان في الرفع والنصب، ويختص الاسم بالجر أو الكسر، ويختص الفعل بإيه؟ بالجزم، يختص الفعل المضارع بالجزم. طبعا الفعل الأمر والفعل الماضي مبنيان على طول الخط، لا يعربان، كلامنا كله على الفعل المضارع، والحروف كلها إيه؟ مبنية لا تعرب. يبقى الذي يعرب عندنا في النحو، قصة النحو دي كلها قائمة على اثنين بس: الفعل المضارع والاسم. لأن اللغة العربية كلها قائمة على ثلاث أقسام: حرف، فعل، اسم. الحرف ده مبني خلاص، ما لناش علاقة به. طيب نأتي إلى الفعل. الفعل ثلاث أقسام: ماضي، مضارع، أمر. الماضي والمضارع تلتينه لا يعربان. يبقى قصتنا في النحو مع إيه؟ مع تلك الفعل فقط اللي هو الفعل المضارع. والفعل المضارع له كمان حالة لا يعرف فيها، يبنى إذا التحقت به إيه؟ نون النسوة أو نون التوكيد، والاسم. وطبعا الفعل المضارع إعرابه كما مر علينا سهل يسير: يا مرفوع، يا منصوب، يا مجزوم. وكذلك الاسم له ثلاثة حالات إعراب لا رابع لها: مرفوع أو منصوب أو إيه؟ مجزوم. والحالات هذه للفعل المضارع والاسم متى؟ عند التركيب. يعني ايه التركيب يا شيخ مجدي؟ يكون في جملة مفيدة، جملة مركبة مفيدة، تمام؟ فيعرب الفعل المضارع والاسم حسب العوامل الداخلة عليه. أول شيء أو أول نوع من أنواع الإعراب للإسم الرفع. والرفع للإسم في ستة مواضع لا ثالث لها، لا سابع لها. في كام؟ في ستة مواضع لا سابع لها. الإسم يرفع في ستة مواضع لا ثالث لها، لا سابع لها. الاسم يرفع في ستة مواضع لا سابع لها. الفاعل أول شيء، أول نوع إذا كان فاعلا يأتي مرفوعا، ثانيا نائبه، نائب الفاعل، تمام. نمرة 3 المبتدأ، نمرة 4 الخبر، نمرة 5 تمام اسم كان، نمرة 6 خبر إن. دي الست المواضع التي يأتي فيها مرفوع. والحالة السابعة وهي التوابع، إن كان نوع من أنواع التوابع توكيد أو نعت يعني صفة أو معطوف أو إيه معطوف. الحالة الرابعة بدل. أربع حالات. فهنا المؤلف في البداية لسه طبعا كما قلنا الكتاب ده ينقسم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى بسيطة، المرحلة الثانية أكبر شوية، المرحلة الثالثة أكبر، المرحلة الرابعة أكبر وأكبر، بحيث يكون لم كل النحو مع المبتدئين بطريقة ممتعة ورائعة وجميلة وجزاهم الله خيرا. ونحن لا نتوسع في هذه المرحلة، نحن هذه القواعد سوف ندرسها في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، بس على إيه أوسع فأوسع فأوسع. الآن نحن مبتدئون نتدرج قليلا. التدرج مطلوب في العلم ومع الذي تدعوه ومع أي أحد، تدرج مطلوب حتى في إصلاح زوجتك، التدرج مطلوب. يعني معظم المشاكل الزوجية تأتي بماذا؟ بعدم التدرج في إصلاح الزوجة. الإنسان إذا تزوج امرأة، هذه المرأة لها طبيعة غير طبيعتك، وتربت في بيئة غير البيئة التي تربيت أنت فيها، وتربت على أخلاق غير الأخلاق التي تربيت أنت عليها، بل ربما تربت على عادات غير العادات التي أنت إيه تربيت عليها. كان قائد الأسرة وهو والدها له طريقة في إدارة البيت غير الطريقة التي قاد بها قائد الأسرة عندك وهو أبوك، فلا شك أن هذه القيادة وهذه الرعاية من القائد وهو الأب والأم لها دور في أخلاق المولود الولد أو البنت أو طباعه. فكل هذه الآن أنتم اثنان مختلفان تماما، ونادر جدا إذا كنتما متفقان. طيب أتت عليك هذه الزوجة، لابد أن تمر بمراحل في إصلاحها، لابد أن تمر بمراحل في إصلاحها، لازم تمر عليك مراحل في إصلاحها. فمش مرحلة مرحلة واثنين وثلاثة واربعة حتى تصل لما أنت تريد. لكن المشكلة أن الواحد فينا معاز من أول يوم زوجته تكون مطيعة، حاضر نعم مثله تماما، عقلها مثل عقله، أفكارها مثل أفكاره، أخلاقها مثل أخلاق، هذا مستحيل. لابد من التدرج حتى في طلب العلم، لابد من التدرج في الفقه، في أي مادة من المواد العلمية لابد من إيه من التدرج. الشاهد أيها الإخوة، فالنحو هنا متدرج، يقول لك وأما الاسم فيرفع في ستة مواضع، لم يبقى علينا إلا أن نعرف في أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وذلك أمر سهل المراد يسير على الأفهام. فيرفع في ستة مواضع وينصب في أحد عشر موضعا، كام؟ في 11 موضع، اللي هو بقول لك كما قلنا بادئ به بطريقة بسيطة وسهلة، ويجر في موضعين لا ثالث لهما. وهذا بيان مواضع الرفع الستة. فإذا عرفنا هذه المواضع من السهل أن يستقيم اللسان عند الكلام، ونستطيع أن نعرب أي جملة مهما كانت. إذا عرفنا المواضع التي يعرف فيها الفعل المضارع والمواضع التي يعرف فيها الاسم، خلاص هذا هو النحو ببساطة وسهولة. نحن قلنا علاقتنا في البداية مع النحو مع الجملة المفيدة، تركيب المفيد. والجملة المفيدة ايه هي يا شيخ مجدي؟ هي الجملة التي يحسن السكوت عليها. يعني إذا تكلم بها المتكلم لا تنتظر بعدها إيه؟ شيء آخر. ولك إيه؟ الحديقة مزهرة، خلاص الجملة كده إيه؟ فيدة. القلم طويل، الحجرة نظيفة، خلاص الجملة إيه؟ كاملة. جاء أحمد، تمام؟ ذهب علي، خلاص الجملة إيه؟ كاملة ومفيدة. وهذه الجملة الكاملة المفيدة معنا في النحو تنقسم إلى إيه؟ كام جملة يا عم محمود؟ 2، لا ثالث لهما. إيه هما يا عم أحمد؟ جملة فعلية وجملة اسمية. يعني إيه فعلية ويعني إيه اسمية؟ فعلية تبدأ بفعل واسمية تبدأ إيه؟ باسم. لما انتهى من إعراب الفعل المضارع المصنف وانتهى من الأفعال فبدأ بالجملة الفعلية. والجملة الفعلية التي تبدأ بفعل يعرب فيها الاسم في موضعين: الموضع الأول الفاعل، الموضع الثاني نائب الفاعل. احنا قلنا عندنا كان قسم من اقسام الاسم المرفوع 6. ففي الجملة الفعلية، الجملة الفعلية ايه؟ موضعين من المواضع 6: الفاعل وايه؟ ونائب الفاعل. يبقى الجملة الفعلية كم موضع من المواضع 6؟ موضعين، لان احنا هنتكلم بعد ذلك عن الجملة الاسمية، والجملة الاسمية فيها كم موضع؟ 4: المبتدا والخبر. طب ايه نواسخ المبتدا والخبر؟ كان واخواته، وان واخواته. يبقى دول علاقتهم مع مين؟ مع الجملة، لا مع الجملة ايه؟ الاسمية. اما الجملة الفعلية يا شيخ مجدي، فالجملة الفعلية لنا من هذه الاقسام، اقسام رفع الاسم، كم قسم؟ قسمين: القسم الاول الفاعل، القسم الثاني نائب الفاعل. طيب الفاعل، ما هو الفاعل بقى؟ كل تركيب مثل حفظ محمد الكتاب ويطلب العاقل العلم يسمى الاسم في هذه الجملة ايه؟ يسمى ايه؟ فاعل. اسمع باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب لو مش مذكور قبله فعله لا يسمى فاعل، لان هيبقى جملة اسمية، هيبقى مبتدأ، فلازم يسمى قبله ايه؟ فعل، عشان يبقى ايه؟ فاعل. فاعل ايه الفعل؟ الفعل والفاعل، الفعل فعل حدث في زمن معين. طب هذا الفعل الذي حدث في زمن معين، من الذي فعله؟ اكل، ده ايه؟ فعل. ياكل، فعل. كل، فعل. هذا الأول حدث أكل في زمن مضى، يأكل هذا يحدث في زمن المتكلم أو بعده، كل هذا أمر بفعل بعد إيه؟ زمن المتكلم. طيب هذا الفعل اللي هو الأكل لابد أن يقوم به إيه؟ فاعل، شخص معين، إنسان أو حيوان أو أيا كان أو طائر، لابد أن يقوم بهذا الفعل فاعل. لذلك قال الفاعل هو الاسم المذكور قبله إيه؟ فعله. فلغة من قام بالفعل، ده في اللغة، في الاصطلاح هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هل يكون الفعل أو الحرف فاعلا؟ الفعل أو الحرف هل يكون فاعلا؟ لا، لأن التعريف يقول إيه؟ لا، الفاعل هو إيه؟ هو الاسم. فقال من قال هو الاسم يبقى طلع إيه؟ طلع الحرف والفعل، هو الاسم. طيب، لا يكون الفعل أو الحرف فاعلان، ونأخذ هذا من التعريف، الفاعل هو إيه؟ الاسم. طيب، هل يمكن أن يكون الفاعل منصوبا؟ لا يمكن. فاعل منصوب إزاي؟ لا يكون الفاعل منصوبا، ونأخذ هذا من التعريف، الفاعل نقول هو الفاعل إيه؟ هو الاسم المرفوع. إيه هو الفاعل؟ تعريف الفاعل هو إيه؟ الاسم المرفوع. خلي بالك، مشكلة المشكلة الحقيقية تواجه المتحدثين هي الفاعل والمفعول به. لو ركز المتكلم الذي يتكلم في خطبة أو في حديث عن الفاعل والمفعول به، معظم يعني هتبقى يكون هناك سقطات له خفيفة، لأن كل الكلام يا فاعل يا مفعول به، يا جملة اسمية طبعا مبتدأ وخبر. طيب، ايه العلامات الخاصة بالرفع الفاعل؟ ايه في علامة اصلية وعلامة ايه يا شيخ مجدي؟ فرعية. ايه العلامة الاصلية؟ الضمة. ايه العلامة الفرعية؟ الواو في حالتين، الحالة الاولى اسماء الخمسة او احسنت، رائع يا شيخ مجدي، او جمع المذكر السالم يرفع بالواو. طيب، ومتى يرفع بالالف؟ اذا كان مثنى في التثنية. احسنت، رائع مجدي، ممتاز. طيب، هل هناك علامة اخرى للرفع؟ احنا بنتكلم على الاسم، ليس له الف والواو، ده بالنسبة لإيه؟ الضمة هي العلامة الأصلية سواء كان ظاهرة أم مقدرة، وهناك علامة فرعية تنوب عنها وهي إيه؟ الألف والواو. الألف في حالة التثنية، والواو إذا كان إيه؟ جمع مذكر سالم أو من الأسماء خمسة. عندما أقول جاء انتصر المسلمون، المسلمون هنا إيه؟ فاعل مرفوع بإيه؟ ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب، جاء أبوك وأخوك وحموك. طيب تمام، جاء أبوك هنا مرفوع بإيه؟ ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وفي الشروط الموجودة لرفع الأسماء الخمسة بالحروف. ما الذي يرفع بالضمة؟ الاسم المفرد، جاء أحمد، جاء محمد. ايه تاني؟ جمع التكسير، يرفع بالضمة. ازدهرت الأشجار، تمام، جرت الأنهار، جمع مذكر، الأنهار ده جمع ايه؟ نهر. الأشجار جمع ايه؟ شجرة. طيب، ايه تاني اللي يرفع بالضمة؟ جمع المؤنث السالم، تمام، نجحت البنات، حضرت الطالبات، تمام، يبقى. طيب، هل يمكن ان يتقدم الفاعل على الفعل؟ ممكن يا شيخ مجدي، ممكن يا شيخ احمد، أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ أحسنت، تبقى جملة اسمية، مستحيل. طيب، جبت الكلام ده من فين؟ ما أنت احفظ تعريف الفاعل ترتاح، تعرف الإجابات دي كلها. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي سبقه إيه؟ فعله. لو هو اللي سبق الاسم هتبقى الجملة جملة إيه؟ اسمية. المسلمون انتصر، أصبحت جملة اسمية، انتصر المسلمون جملة فعلية، فانتصر المسلمون جملة فعلية، المسلمون انتصروا جملة ايه؟ اسمية. اذكر مثالا توضح، مثلا هات لنا مثال توضح الفعل الفاعل. ها فعل الفاعل المثال. قال نوح بالقرآن، قال نوح ها قالت الأعراب، انتصر المسلمون، أتى أحمد، ذهب عمرو، فعل وفاعل. طيب الفاعل ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. هنا ما لناش علاقة بالمضمر لأنه مش هتكلم عنه في المرحلة دي، تكلم عنه في إيه؟ في المرحلة إيه؟ القادمة. ها؟ هو الاسم ودائما مرفوع، الاسم المرفوع الذي سبق هو ده الفاعل، وانت بتتكلم او بتلقي حديث او تخطب خطبة خلي بالك من الفاعل، اوعى تجيبه منصوب، خلي بالك من مفعول، اوعى تجيبه فاعل. الفاعل هو الذي قام بالفعل، طب من هو المفعول؟ الذي وقع عليه الفعل. من الفاعل؟ قام بالفعل. ما طالما في فعل يبقى ايه؟ لا مش شرط يبقى مفعول، طالما في فعل يبقى ايه؟ فاعل. وممكن يبقى فيه، ممكن نقول قال نوح، خلاص مش محتاج فاعل، مش محتاج مفعول به، جاء احمد مش محتاج مفعول به. ها نعم مفيش مشاكل يعني، بس انا جاء احمد انا محتاج له مفعول به، اكل عمرو محتاج له مفعول به، لكن ممكن يبقى معاه مفعول. طالما يبقى الفاعل هو الذي وقع منه الفعل، طب المفعول به مجري، المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، الفاعل هو اللي فعل فعل روحه. أكل عمرو التفاحة، من الأكل؟ من الفاعل؟ عمرو. ما الذي وقع عليه الأكل وهو الفعل؟ تفاح. ضرب المدرس الولد أو الطالبة، من الضارب؟ من الذي قام بالضرب؟ الفعل المدرس. طيب من الذي وقع عليه الضرب؟ الطالب. يبقى الفاعل احفظها كده عشان تبقى تتكلم وانت بتخطب، يبقى الأمر سهل معاك، سهل بسيط. ها شوف من انت بتتكلم، من الذي انتصر المسلمون على انتصر المسلمون على اليهود، انتصر المسلمون ها تمام في الحرب، دي مش فعل وفاعل، جار فعل وفاعل وجار ومجرور. كيف استطيع ان اتعرف على الفاعل في الجمله؟ ابحث اولا عن الفعل. انا بقول لك استخرج من الجمله فاعل قبل ما تدور على الفاعل، تدور على ايه؟ الفعل. إذا وجدت الفعل وجدت إيه؟ الفاعل. تمام. لو في حاجة مسروقة لازم يبقى إيه؟ في سارق، في حرام. طيب في جريمة، الجريمة هي الفعل، يبقى لازم في إيه؟ فاعل، اللي هو مين؟ الجاني. يبقى أول حاجة في الجملة لما أجي في الامتحان يقول لك استخرج فاعل، تبحث عن الفعل. ها تبحث عن إيه؟ عن الفعل. هو يقول لك هات الفاعل، شوف عمك الفعل ده فين، لأن الفاعل لا يأتي إلا إذا كان هناك إيه؟ فعل. لا يكون هناك جان إلا إذا كانت هناك جريمة، ولا يكون هناك سارق إلا إذا كانت هناك سرقة، ولا يكون هناك مظلوم إلا إذا كان هناك ظالم وظلم. الظلم هو الفعل، وهذا الظلم لابد أن يفعله فاعل، وهو مين؟ مظلوم، ولا بد أن يقع على مين؟ مظلوم لو مفعول به. لو عرفت بالترتيب ده هو ببسطها لك بعد كده عمليتها. ماذا أصنع بعد ذلك معكم يا طلبة العلم؟ طيب ابحث أولا عن الفعل، ثم سل نفسك من الذي وقع منه هذا الفعل، فابحث عنه وستجده إما ظاهرا أو إيه مضمرا. طبعا مضمرا مش هتكلم عليه الآن، ظاهر واضح مضمرا دلوقتي. ها زي ما تقول إيه قم طب فين الفاعل المضمر اللي هو ضمير مستتر تقديره ايه انت، ده المضمر. بس احنا مش هنتكلم عن المضمر، خلينا مع مين؟ مع الظاهر الواضح. قم احمد، قم محمد، قم علي، تمام. طيب اين الفعل في المثال نجح الطالب؟ أين الفعل؟ أين الفاعل؟ الطالب. إذن طالما أن الطالب هو الفاعل يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ مرفوع. طالما أنه هو الفاعل يبقى إيه؟ مرفوع. والنجح فعل ماضي، الطالب فاعل مرفوع بإيه؟ أبص على العلامة بتاعته، طالب مفرد يبقى مرفوع بإيه؟ بالضمة وإيه؟ الظاهرة. ليه مش مقدرة؟ لأن ما في، ليه ما قلناش ضمة مقدرة؟ لأنها لا يوجد في نهاية حرف من حروف إيه العلة، تمام. طيب ونجح بالماضي، الطالب فاعل مرفوع بالضمة. أذكر مثالا لفاعل من الأسماء الخمسة، هات لي عايزين مثال من القرآن يا شيخ مجدي. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. أين الفاعل؟ قبل أن أبحث عن الفاعل لابد أن أبحث عن إيه؟ أين الفعل؟ قال. يبقى لازم مين اللي قال الكلام ده بقى؟ ها؟ أبوهم. طيب أين الذي وقع عليه الفعل اللي هو المفعول؟ ريح. إني لأجد ريحة. ماذا وجد؟ ماذا وجد؟ ريحة. وأجد هنا فعل، فعل لا أجد. ها والضمير والفاعل ضمير مستتر إيه؟ أنا. وإني لا أجد أنا ريح يوسف، تمام خلاص. فممكن يبقى في فاصل بين الفاعل والمفعول به، تمام. طيب ما أنواع الفاعل المعرب الظاهر؟ أنواع الفاعل المعرب الظاهر ثمانية، وهي إيه؟ الاسم المفرد زي ما قلنا، ها فقل جاء الحق وظهر الباطل. أين الفاعل؟ الفاعل الحق. طب أين الفعل؟ وأين الفاعل؟ أين الفعل؟ الفعل جاء وظهر، والفاعل الحق والباطل. فقل جاء الحق وزهق إيه؟ الباطل، تمام. اسم مفرد ثاني، قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق. أين الفعل يا شيخ مجدي؟ الفعل قال. وأين الفعل الآخر؟ حصل يعني إيه؟ معناها إيه؟ ظهر. طب فين الفاعل؟ امرأة. امرأة هنا فاعل مرفوع بإيه؟ بالضمة للمفرد، والحق فاعل مرفوع بإيه؟ يبقى أول نوع من أنواع الفاعل أنه يأتي إيه؟ مفرد. ما هو إحنا قلنا الفاعل يأتي مرفوع دي من تهينا منها، دي يأتي إيه؟ مفرد. النوع الثاني يا شيخ أحمد، جمع مؤنث سالم، قال سبحانه ذهب السيئات عني. فين الفعل؟ ذهب. والفاعل سيئات هنا ايه؟ ليه بالضمه مرفوضه؟ ليه؟ جمع مؤنث سالم، السيئات جمع سيئه، اخر الف وتاء. أحسنت، دائما الجمع مؤنث السالم آخر ألف وتاء، البنات، الطالبات، المعلمات، المدرسات، مرفوع بالضمة. ما احنا بنتكلم عن أنواع وعلامة الرفع، هنا مرفوع بالضمة الظاهرة كمان. طيب وإيه تاني؟ جمع التكسير، إليه يصعد الكلم الطيب. فين فين الفعل هنا والفاعل؟ الكلم. طب الكلم ده جمع ايه؟ تكسير. جمع ايه؟ كلمة. الكلم جمع ايه؟ كلم. الكلم جمع كلمة، تمام. ده يبقى كم نوع من انواع الاسم المفرد؟ ثلاثة. الاسم المفرد التي بمرفوع بالضمة، الاسم المفرد مؤنث السالم، جمع تكسير، ده يرفعه بيه شيخ احمد ضمة. ايضا يأتي الفاعل مثنى، قال رجلان، اذا جاء مثنى يبقى مرفوع بايه يا شيخ مجدي؟ بالالف. قال فعل ماضي رجلان، فاعل مرفوع بايه؟ ليه؟ ايه اخرى، اذ هم الطائفتان، ايه مثنى ليه؟ مرفوع بالالف لانه مثنى، تمام. طيب ده النوع الكام؟ الرابع. احنا بقولنا بيجي ثمان مرات، ثمان في ثمان مواضع، مرفوع مفرد، جمع مذكر سالم، جمع تكسير، هنا ايه؟ مثنى. الثلاثة الأولانيين بالضمة مؤنث سالم، الثلاثة الأولانيين بالضمة، والثاني ايه؟ المثنى بالألف. طيب جمع المذكر السالم، قد أفلح المؤمنون، فين الفعل؟ الفعل أفلح، فين الفاعل؟ المؤمنون. فاعل ما إيه؟ فاعل مرفوع بالضمة لأنه إيه؟ فاعل مرفوع بالضمة؟ لا، فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب من الأسماء الخمسة، قال أبوهم، قال فعل ماضي وأبوهم إيه؟ فاعل مرفوع بالواو. ليه؟ لأنه من ايه؟ ايه؟ ما اسمع الخمسة. طيب الاسم المقصور، المقصور اللي اخره ألف، هنالك دعا زكريا، فين الفاعل؟ الفاعل فين؟ زكريا هو الفاعل. طب فين الفعل؟ دعا. طب زكريا ما فيش لا ضمه ولا فتحه ولا واو ولا اي في، ها؟ هو زكريا فاعل مرفوع بالضمه المقدره لان اسم مقصور اخره الف، زكريا. طيب يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، اين الفعل؟ يدعو. اين الفاعل؟ طب بس انا بقول الداعي هنا مقصور، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، مقصور الفاعل. ازاي انت، وازاي انت بتقول لي الفاعل هو الاسم المرفوع الذي سبقه فعله، فعله؟ طب ازاي وهنا مقصور؟ لا مش مقصور. نعم، الا بالضمه المقدره، يوم يدعو الداعي حذف للتعذر، حذفت حرف العلة، حذف لالتقاء الساكنين، واستعوض استعوض عنه بايه؟ الهمزة اللي بعدها مكسورة، ها؟ لو قلت يوم يدعو الداعي الى مش تمام. طيب برضو في الاسم في المضاف اليه، المضاف الى المتكلم، زي قلنا حتى يأذن لي أبي، فين الفعل الأول؟ يأذن. لا ما لا، من الفاعل؟ مش لي الفاعل، من احنا قلنا الفاعل اسم، لي دي ده حرف، حرف جر، جار ومجرور، اللي بتكلم. لكن من الفاعل؟ من الذي قام بالإذن؟ أبي. أبي هنا إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ليه؟ لحل المناسبة، لحركة المناسبة، لحركة إيه؟ المناسبة للمتكلم أبي. تمام. برضو في اسم الإشارة ممكن يأتي مبني في محرف يقول إيه؟ فإن يكفر بها هؤلاء، أين الفعل؟ أين الفعل؟ يكفر. طيب هؤلاء من الفاعل؟ هؤلاء بس مكسورة لأن حرف اسم الإشارة، وهذه إيه؟ مبنية على الكسر باستمرار، فبقول إيه؟ مبني في محل رفع فاعل، اسم مبني في محل رفع إيه؟ فاعل، زي اسم الموصول فليؤدي الذي. احنا قلنا الاسم المبني، الاسم الموصول ده دايما مبني، واسم الإشارة ده دايما مبني. ها هذا ما عدا هذان وهاتان وبرضو واللذان واللتان، بس دول الذي يعربان لهم عند التثنية، لكن الذي، الذين، هؤلاء، هم، كل ده ايه؟ مبني. تمام. فليؤدي الذي، فين الفعل هنا؟ يؤدي. من الفاعل؟ الذي ايه؟ اؤتمن. الذي، فالذي هنا ايه؟ مبني في محل رفع فاعل، مبني في محل رفع ايه؟ ها فاعل. نرجع لكلام المصنف. يقول المصنف كل تركيب الفاعل، كل تركيب مثل حفظ محمد كتاب، ويطلب العاقل العلم، ويسمى الاسم حينئذ فاعلا. طيب إذا شاهدت إنسانا أنت اسمه محمود مثلا يقطع غصنا من شجرة، وأردت أن تخبر عن ذلك، ماذا تقول؟ قطع محمود الغصن. أنا عايز أخبر إني مين اللي قطع الشجرة دي أو الغصن ده؟ محمود. قطع محمود الغصن. ما أين الفعل؟ قطع. وأين الذي قام بالفعل؟ محمود. وأين الغصن؟ طيب فلفظ قطع الدال على أن الدال على إيه؟ حصول القطع، يسمى فعلا أيا كان، فعل ماضي مضارع أمر فعل، هو لازم يسبق الفاعل إيه؟ فعل ممكن ماضي أو مضارع أو أمر، أي فعل. تمام. كما سبق شرح فعل ماضي ما مبني. طيب ولفظ محمود هو الدال على إيه؟ من فعل القطع، يسمى فاعلا ويجب فيه الرفع. ولفظ الغصن الدال على على ما وقع عليه الفعل، يسمى ايه؟ مفعول به، وسوف ياتي شرحه في مكانه. ومثل كلمه محمود في المثال السابق تقول ايه؟ محمد. مثلا فيه حافظ محمد الكتاب، اين الفعل؟ حافظ. اين الذي قام بالفعل؟ محمد. اين الذي وقع عليه الفعل؟ الكتاب. فبتقول حافظ فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع بالضمه، والكتابه مفعول به منصوب. طيب والعاقل عايزين دخلوها في جمله، في مثل قوله يطلب العاقل العلم. يطلب هنا ايه؟ فعل مضارع مرفوع بالضمه، والعاقل فاعل مرفوع بايه؟ بالضمه. العلم مفعول به منصوب بالفتحه. لفظ الجلاله الله، تقول خلق الله الانسان، اين الفعل؟ الخلق، فعل ماضي. من الذي قام بهذا الفعل؟ الله. لفظ الجلالة، واللفظ الجلالة الله فاعل مرفوع بالضمة. طيب من الذي وقع عليه الخلق الفعل؟ الإنسان، مفعول به منصوب بإيه؟ بالفتحة. إيه تاني؟ الذئب، في قولك إيه؟ يأكل الذئب الغنم، أين الفعل؟ طب أين الفاعل؟ الذئب. أين مفعول به؟ يبقى بقول إيه؟ يأكل فعل مضارع مرفوع بالضمة، والذئب فاعل مرفوع بالضمة، والغنم مفعول بمنصوب فتحة. الأنبياء، في قولك أرشد الأنبياء الناس، ها؟ أرشد. ها؟ أرشد فعل ماضي مبني. أيوة. تمام. الناس والأنبياء هنا جمع تكسير مفردها إيه؟ نبي. طيب الناس في قولك إيه؟ يبغض الناس الخائنة. اعرب يا شيخ مجدي. أيوة بالضمة. طيب ليه مرفوع بالضمة الفعل المضارع ده؟ أحسنت. لم يسبقه ناصب ولا جازم ولم يلحق به إيه؟ نصب ولا توكيد. أحسنت. فيبقى على طول مرفوع، مرفوع بالضمة. الناس الخائن، الخائن يبغض الناس الخائنة. طيب وهكذا كل كلمة وقعت بعد الفعل ودلت على من فعل الفعل فهي إيه؟ وهكذا كل كلمة وقعت بعد الفعل ودلت على من فعل الفعل تسمى إيه؟ تسمى فاعل. فالفاعل هو الاسم المرفوع الذي سبقه فعله. عندما قلت هو الاسم فأخرجت إيه؟ الحرف والفعل. يبقى الحرف والفعل لا يأتيان فاعلان أبدا. طيب أقول هو الاسم المرفوع، فكلمة المرفوع أخرجت من الاسم إيه؟ المنصوب وإيه؟ والمجرور. إذن الفاعل لا يأتي منصوب ولا إيه؟ مجرور. طيب الذي سبقه إيه؟ فعله. يبقى كده لا يمكن أن يسبق الفعل الاسم الفعل، ولو سبق الاسم الفعل أصبحت جملة إيه؟ اسمية. يبقى ما هو الفاعل؟ هنا في اللحظة دي مش هيبقى لما قلت أكل محمد التفاحة، لو قلت محمد أكل التفاحة هنا محمد ما أصبحش فاعل، أصبح إيه؟ مبتدأ. يبقى التعريف، احفظ التعريف وانت تعرف الفاعل. ما هو الفاعل؟ نقول باختصار الفاعل هو الاسم، فكلمة الاسم طلعت إيه من التعريف؟ الحرف والفعل. المرفوع طلعت إيه؟ المنصوب والمجرور. يبقى لا يأتي الفاعل إلا إيه؟ مرفوع، إلا اسم مرفوع. طيب الذي سبقه فعله، ها ما معنى سبقه فعله؟ يبقى لابد أن يسبق الفاعل الفعل ولا يسبق الفاعل فعله قط. تمام. الجملة جملتان فعلية واسمية. الجملة الفعلية قلنا الأسماء المرفوعة كم؟ ستة. الجملة الفعلية فيها اسمان مرفوعان، الأول الفاعل، الثاني نائب الفاعل الذي سوف نتكلم عنه في المرة القادمة. طب الفاعل هو إيه يا جماعة الخير؟ هو الاسم. لا، الاسم المرفوع، الاسم المرفوع الذي سبقه فعله. وبالتكرار يتعلم الشطار. اللهم كما علمت آدم وريم علمنا، وكما فهمته في سليمان فهمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير على حسن استماعكم.